السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم، يوم الاثنين الثالث شهر الله المحرم لعام 44 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درسنا في كتاب الكافي للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. كان الموقف عند باب صلاة العيدين. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الدين الظاهرة فكانت فرضا كالجهاد، ولا تجب على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأعرابي 5 صلوات فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه. فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة، فأشبه تركهم الأذان. العيدان هو عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان عظيمان، وفيهما اجتماع بعد عبادتين عظيمتين وبعد ركنين عظيمين، ركن الصيام وركن الحج. فعيد الفطر وهو أول يوم من شهر شوال، وكذلك عيد الأضحى في اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، حين يستقر الحجاج في منى، ويكون في هذا اليوم كثير من أعمال الحجاج، والمسلمون في الأمصار يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات العظيمة، العبادات المالية أعظمها النسك، وسائر العبادات القولية البدنية وأعظمها التكبير. هذان الاجتماعان العظيمان هما عيدان لأهل الإسلام، وهي من أعظم مظاهر العبادة والفرح والسرور بهذه الأعمال العظيمة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها، مظهرين للتكبير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. فهاتان العبادتان العظيمتان في هذه الأيام، في عيد الفطر وعيد الأضحى وما بعده من الأيام، أيام فرح وسرور، وأيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يكون عملهم في هذه الأفراح على مقتضى هديه عليه الصلاة والسلام، واحتفالهم بهذه الأعياد بما شرع سبحانه وتعالى، وأن لا يبتدعوا أعيادا سواها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما، جاء إلى المدينة ولهم عيدان: النيروز والمهرجان، وهذه أعياد جاهلية للفرس وغيرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم بهما عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. هنا عيد ثالث، عيد أسبوعي، وهو يوم الجمعة، في هذا الاجتماع الأسبوعي في صلاة الجمعة، ولهذا لا تقام هذه الصلاة صلاة الظهر، بل لا تجوز إقامتها، إن بمعنى أن تكون بدلا من الجمعة، بل الجمعة هي العصر. ولهذا لعظم صلاة الجمعة فإنها لا تقضى على أنها جمعة، بل إذا فاتت فإنه يصليها ظهرا. فهذا هو الواجب على أهل الإسلام، هو أن يكون احتفالهم على مقتضى هديه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا سار المسلمون في سائر الأعصار، واتبعهم في ذلك أهل الإسلام من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التابعون بعدهم، ولم يحتفلوا بأي عيد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحتفلوا بأي عيد إلا ما شرعه سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة، فما لم يكن دينا يومئذ فليس اليوم دينا، كما قال مالك رحمه الله، وعلى هذا إجماع أهل الإسلام، وهذا هو الواجب. ولهذا ما كان من احتفالات أو أعياد سوى هذه الاحتفالات فإنها خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقوم كثير من الناس من احتفال بمولده عليه الصلاة والسلام هو من الأعياد والاحتفالات المبتدعة، ذلك أن هذا الاحتفال لم يكن في القرون الثلاثة ولا من بعدها إلا في القرن الرابع أو الخامس. ويكفي ضلالا في هذا الاحتفال أن أول من أحدثه هم الرافضة العبيديون، الرافضة العبيديون، فإنهم أظهروا هذا الاحتفال تدليسا وزورا، وإلا هم جمعوا أنواعا من الأعياد حتى يمرروا باطلهم في طمس كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم العبيديون في القرن الرابع أو بعده، كما ذكر ذلك المؤرخون. فجعلوا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بمولد علي، وبمولد فاطمة، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهم، فعملوا أعيادا ولم يظهروا في تلك الأعياد شيئا من باطلهم، بل أظهروا هذه البدع، وأظهروا الصدقات، وأظهروا إطعام الفقراء، وأظهروا قراءة السيرة ونحو ذلك. فانطلت على كثير من الناس حتى إذا تمكن لهم الأمر سعوا في محو السنة، وأيضا سعوا في حرب كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنى لهم ذلك، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه كلها من البدع والضلالات. ثم اغتر من اغتر بعدهم في القرن السادس، فعمل احتفالا بهذا المولد، وجمع موالد عظيمة، وجمع موائد عظيمة، وجمع إليها الفقراء، وانخدع بها من خدع. لكن أهل الإسلام وعلماء الإسلام لا زالوا يصنفون ويصدرون الفتاوى إلى يومنا هذا. ويكفي أن هذا بدعة، أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أي هدي الصحابة بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم مضى الصحابة على ذلك والتابعون ومن بعدهم في القرون فضلة ومن بعدهم، كل ذلك لم يكن شيء منه. ولا شك أن هذه الاحتفالات يحصل فيها من الشر والفساد، ما الله به عليم. ثم هي لو خلت مثلا مما يكون مثلا من الشرك كان مجرد احتفال، فإنه بدعة محدثة، وكل محدثة ضلالة، وكل أمر يحدث ويكون من الدين يزعم أنه من الدين، لأن الذين يحدثونه يجعلونه من الدين ويجعلونه من حب النبي عليه الصلاة والسلام. حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب أهل الإسلام، وليس في يوم واحد، بل المسلم يكون معه عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته في جميع أحواله، في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، يكثر الصلاة عليه عليه الصلاة صباحا ومساء، ويجيب المؤذن ويسمع الأذان، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام في تشهده وفي صلواته، ويذكره في جميع أحواله، يذكره باتباعه في هديه في أقواله وأفعاله، ويتجنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فلهذا تجد أهل السنة، أهل الحديث، أهل العلم المتمسكون بالسنة هم أعظم تعظيما، وهم المعظمون لسنته وهديه عليه الصلاة والسلام. أما من كان على طريقة أهل البدع فإنهم من أضعف الناس وأكسل الناس في باب إحياء السنة، لأنه حين تتشبع قلوبهم بهذه البدع فإنها لا تقبل على السنة وعلى إحياء السنة وعلى التعظيم المشروع للنبي عليه الصلاة والسلام، كمن أكل طعاما فاسدا أو اعتاد الطعام الفاسد أو الطعام الضار وألفه، فإن نفسه لا تقبل على الطعام الطيب بل تعرض عنه. اتباع عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وذكره في الأذان، هذا هو حياة المؤمن، وهذا هو الذي يجعله مقتفيا لأثره عليه الصلاة والسلام، موحيا له، معظما له، وهذا هو التعظيم المشروع. فليس كل تعظيم مشروع، فإن بعض أنواع التعظيم تكون شركا، تكون ضد التعظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا الاحتفال بهذا المولد كان طريقة للنصارى في احتفال مولد عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما السرور والفرح والعزة والتمكين هو بمبعثه عليه الصلاة والسلام ليس بمولده. قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإرساله هو الرحمة عليه الصلاة والسلام. ولما أرخ المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه التاريخ الهجري أرخوه بالهجرة في تلك الهجرة التي ظهرت فيها عزة الإسلام ونصر الإسلام، فكان تأريخ بها ولم يكن تأريخ بمولده صلوات الله وسلامه عليه. وأنت كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الأدلة ظاهرة بينة في أن هذا من البدع، ولا يحتج مبطل بأي حجة إلا كان في هذا الباب على أنواع من البدع إلا كانت هزيلة، بل إن في حجته ما يبطل، بل إن في ما يحتج به ما يبطله، ما يبطل قوله، هذا في نفس حجته بصرف النظر أدلة الدالة المستقلة على أن هذا من الأعياد المبتدعة التي لا أصل لها. فالواجب على أهل الإسلام هو الفرح بما جاءت به النصوص وبما يفرح به المسلمون بهذه الأعياد العظيم. نسأله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وأتباعه عليه الصلاة والسلام، ويثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاه بمنه وكرمه، آمين. يقول مصنف رحمه الله وهي صلاة فرض كفاية، وهي فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي ينظر فيه أو يطلب به إيقاع الفعل بصرف النظر عن الفاعل، المقصود هو إيقاع الفعل، مثل إنقاذ الغريق ودفن الميت وكفنه وغسله والجهاد في سبيل الله. الأعمال التي هي فرض كفاية إذا حصل بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وفرض الكفاية، وأما فرض العين فإن النظر فيه إلى كل مكلف بعينه، إلى كل مكلف بعينه، بمعنى أنه لا يسقط عن أحد من المكلفين، ولهذا لا يمكن أن يكون فرض العين فرض كفاية. أما فرض الكفاية فإنه قد يكون فرض عين، كما لو حضر مكلف أو مكلفان أمرا واجبا عليه أو أمرا من أمور الكفايات من الواجبات الكفاية، كإنقاذ مثلا غريق أو حريق أو تغسيل ميت أو حمل ميت، ولم يحصل أداء هذا الواجب إلا بهذا الواحد فيكون فرض عين عليه، أو إن كان لا يكفي واحد وحضر اثنان كان فرض عين عليهما، لأنه لا يمكن أداء الواجب إلا بهما، فقد يكون فرض العين فرض كفاية فرض عين. وفرض الكفاية هو الذي لا تتكرر مصلحته بتكرره، وذلك أنه بمجرد حصوله مرة واحدة يحصل المقصود، مثلا إنقاذ الغريق فإنه لا تتكرر المصلحة بتكرره، فمن غرق مثلا وسعى في إنقاذه إنسان حصل المقصود بإنقاذه أول مرة. وهكذا مثلا في القيام على الميت بما يحتاج إليه، أو كذلك أيضا في الجهاد نحو ذلك. أما فرض العين فإنه لا تحصل بل إن الفائدة تتكرر بتكرره، بمعنى أن كل مكلف مخاطب به كالصلوات الخمس وسائر فروض الأعيان فإن مصلحته تتكرر بتكرره على كل عين من المكلفين. ولأنها ثم ذكر رحمه الله الدلالة على ذلك بسببين: أولا أن الخلفاء الراشدين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده أيضا قاموها وداوموا عليها وهي شعيرة واجتماع عظيم. الأمر الثاني أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، ولما كانت شعيرة كشعيرة من شعائر الإسلام كشعيرة الجمعة والجهاد مثلا، وكان الاجتماع فيها أعظم من الاجتماع في الجمعة، لأن الجمعة اجتماع أسبوعي، اجتماع أسبوعي، والاجتماع في العيد يكون أعظم الاجتماع في الجمعة غالبا، فلهذا كان فرضا كفاية، كان فرضا كفاية. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني فيها وقول مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد أن صلاة العيد سنة، والقول الثالث وهي الرواية الثالثة عن أحمد أن صلاة العيد فرض عين، وهي قول أبي حنيفة واختارها تقي الدين، بل قال رحمه الله وقد يقالب وجوبها على النساء لما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض ويشهدن الخير، أي الحية الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الجميع يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فهذا كله دليل على تعظيم شأنها وتأكيد أمرها، حتى قال كثير من العلم بوجوبها على الأعيان من المكلفين. والجمهور استدلوا ب قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هل علي غيرها في الصحيحين، قال لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، فقالوا إنه يدل على أن الواجب هو الصلوات الخمس، لكن هذا الدليل فيه نظر، لأن هناك واجب راتب وواجب عارض، فالصلوات الخمس وجوبها وجوب راتب، وجوبها وجوب راتب يعني مستمر في اليوم والليلة، أما صلاة العيد فهو وجوب عارض، فهو وجوب عارض، ولا يعارض الوجوب العارض الوجوب الراتب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب على الصلوات الخمس التي تجب في اليوم والليلة خمس مرات، أما صلاة العيد فوجوبها وجوب عارض، كما أن زكاة المال بوجود بتوفر شرطها وسببها، إذا وجد سببها وهو النصاب ووجد شرطها وهو تمام الحول وجبت الزكاة، وجبت الزكاة، فهذا وجوب راتب في الزكاة على عموم كل من ملك نصابا بشرطه ولو لم يكن مكلفا. ومثل هذا الوجوب لا يعارض أن يجب في المال، أن يجب في المال وجوب آخر، وجوب آخر غير الزكاة الوجوب العارض، مثل إقراء الضيف، إقراء الضيف واجب على الصحيح لما ثبت في الأحاديث الصحيحة، حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن عامر وحديث المقدام الكريم بليت، والضيف واجب على كل مسلم، حديث فيها تدل صراحة على وجوبها. وهذا لا يعارض أن ما روي في الحديث وإن كان في ضعف ليس في المال حق سوى الزكاة، ومع أنه روي بلفظ آخر إن في المال حقا سوى الزكاة، اختلف في ترجيح اللفظين وفي إسنادهما ضعف، لكن هذا المراد به الوجوب الراتب في المال بشرطه وسببه، أما هذا وجوب عارض. كما لو مثلا احتاج المسلمون في الدفاع عن بلادهم من العدو مثلا، واحتاج الإمام إلى أن يأخذ من المال لأجل دفع العدو عن المسلمين، فهذا وجوب عارض بسبب هذا الشيء. كذلك أيضا الوجوب العارض في باب الصلوات، فإذا كان هذا في باب الأموال ففي باب الزكاة الأمر أعظم. وعلى القول بوجوبها يقول لو اتفقوا على تركها، يعني حصل اتفاق، حصل ليس مجرد اتفاق على تركها، قاتلهم الإمام لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فأشبه تركهم للأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح البخاري عن أنس كان إذا غار على قوم انتظر فإن سمع أذانا كف وإلا أغار، لأن سماع الأذان دليل على أنهم من أهل الإسلام بإظهار شعيرة الإسلام، فهو من هذا الشبه أشبه الأذان، فكان شعيرة يقاتل من اتفقوا على تركها. قال ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة لأنها صلاة عيد، يعني من العدد ومن الاستيطان، شروط التي ذكروها في وجوب الجمعة فأشبهت الجمعة اشترطوا صحة الاستيطان، تقدم في الجمعة وأن الصحيح أنها ليست كالجمعة، وذكر الخلاف فيها رحمه الله، ولهذا قال ولا اشترطوا صحة الاستيطان، ومنهم من اشترط ذلك وقال اشترط الاستيطان كالجمعة ولا العدد، لأن أنسا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأن في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع. وقال القاضي كلام أحمد يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام، وقال القاضي كلام أحمد يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين، وهذه مسألة فيها خلاف. حديث أثر أنس رضي الله عنه أثر صحيح رواه البخاري معلقا مجزوما به، وذكره في صحيحه، وقال باب إذا فاتته صلاة عيد صلى ركعتين، وذكر عن عكرمة وعن عطاء أنه صلى ركعتين، وذكر حديث أنس هذا، وأنه كان في مسجده في بيته في الزاوية في مكان قريب من البصرة، إذا حضر العيد جمع أهله ومواليه وصلى بهم عبد الله ابن أبي عتبة وهو البصري وهو ثقة، رواه البخاري ومسلم، وفيه أنه وصلى بهم صلاة أهل المصر صلاة المصري وكبر بهم تكبير أهل المصر، يعني التكبير في صلاة العيد، فهذا يدل على أنه ليس لا يشترط لها صلاة ما يشترط الجمعة، لأن الجمعة لا يقيمها الرجل وأهله بل يصلي مع الناس، وهذا هو الأظهر واختيار البخاري رحمه الله، قول عطاء بن أبي رباح وهو قول الجمهور أن صلاة العيد يصليها المنفرد والمسافر والمرأة في بيتها، وإن هذا من جهة صلاتها أنه يصليها، لكن من كان في مصر فإن عليه أن يصلي مع الناس، وهنا القول بوجوبها قول قوي، القول بوجوبها قول قوي لما تقدم في حديث أم عطية رضي الله عنها، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء والعواتق وذوات الخدور والحيض أن يشهدن خير دعوة المسلمين، فكيف بالرجال، مع أن النساء مأمورات في سائر الصلوات بأن يصلين في بيوتهن وبيوتهن خير لهن، فإذا كان أمرهن في صلاة العيد بالخروج مع أن صلاتهن في بيوتهن في غير العيد خير لهن، فهذا ما يدل على تأكدها تأكدا عظيما في حق الرجال، ولهذا كما تقدم قال بعضهم بوجوبها على الأعيان، والقول بذلك قول قوي بل مال تقي الدين رحمه الله إلى أنه قد يقال بوجوبها على النساء، ولهذا تقضى إذا فاتت، والصحيح أنها تقضى على صفتها، وهذا سيأتي بكلام صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال، فإن لم يعلم إلا بعد الزوال خرج من غد فصلى بهم، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة عمير، هذا هو ابن عيد جده أنس عمير بن عبد الله بن أنس، وهو ثقة رحمه، عن عمومة الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضر الجهل بهم لأنهم صحابة، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. روى هذا رواه أبو داود، وكذلك رواه أحمد والنسائي ووحد وإسناده صحيح، ورواه أيضا أحمد بن شعبة عن قتادة عن أنس عن عمومة الله. هذا الحديث عند أحمد بمعنى حديثه بعمير، لكنه أخصر منه، وفيه أنهم أمره أن يخرجوا من الغد إلى مصلاهم، ولا تصلى إلا بعد خروج النهي، لأنه وقت نهي، ولأن وقتها ممتد إلى الزوال، ودليل امتداده إلى الزوال هو أن النبي عليه، ودليل أن وقتها يخرج بالزوال هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الركب من آخر النهار لم يأمر الناس أن يصلوا من آخر النهار، فدل على أن وقتها ينتهي بزوال الشمس، بزوال الشمس، وأن وقتها ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، وهو الوقت الذي تصلى فيه سنة الضحى، فكله صلاة إلى زوال الشمس. فكما أمرهم أن يخرجوا من الغد، أمرهم أن يخرجوا من الغد، وهذا في خلاف الشافعي جماعة من أهل العلم، قالوا إنها تصلى من آخر النهار، تصلى من آخر النهار، على القول بأنها تقضى، على القول بأنها تقضى، وعلى القول بأن وقتها ينتهي فيكون وقتها من الغد، وعلى هذا يكون وقتها من الغد أداء، لأنها لو كانت تقضى لكانت تقضى بعد الزوال، بعد الزوال. فلما أمرهم أن يخرجوا من الغد دل على أن صلاتها من الغد صلاة في وقتها، صلاة في وقتها، فكأنه نزل منزلة من غفل عن الصلاة أو نسيها، قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة نصف صلاة فليصلي إذا ذكرها، وهذا هو وقتها كالنائم، فالنائم إذا استيقظ يكون الوقت في حقه وقت استيقاظ، وقت استيقاظه، ولا يكون قضاء، بل هي صليت في وقتها. فالصواب كما تقدم أنها تصلى من الغد، صلى من الغد، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. لكن لو أنه جاءهم الخبر ضحى من النهار، أصبحوا صائمين، فجاءهم الخبر في ضحى النهار، وأمكنهم أن يقيموا الصلاة قبل الزوال، أمكن أن يبلغ الخبر الناس مثلا، في هذه الحالة يصلون قبل الزوال. لكن في الغالب أنه خاص في وقته عليه الصلاة والسلام فيما بعده، في الغالب أن الناس ربما لا يصلهم الخبر، لأنه لم يكن هنالك وسائل يتصل بها فيصل خبر الجميع. لكن في هذا الوقت، في هذا الزمن، لو فرض أنه حصل مثل هذا، في الغالب أن الخبر ينتشر في ظرف لحظات، فإذا أمكن أن تصلى وتؤدى قبل زوال الشمس كان هو الواجب، وإلا كما أمر عليه الصلاة والسلام أن يفطروا ويصلوا من الغد ويغدوا إلى مصلاهم من الغد. قال رحمه الله: ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر. ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر، لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر، ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة، في تأخير الصلاة توسيع لوقتها، ولا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة في تعجيلها مبادرة روحية. ذكر رحمه الله أن الأضحى يعجل صلاة الضحى الأضحى، وأن صلاة الفطر صلاة عيد الفطر تؤخر، وذكر أثرا ونظرا. الأثر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى عامر بن حزم وهو أنصاري خزرجي رضي الله عنه في سنة 53 أو 54 للهجرة، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على نجران وله 17 عاما رضي الله عنه. وهذا الأثر والنظر هو أن صلاة الفطر يشرع أن تؤدى الصلاة الزكاة زكاة الفطر قبل الصلاة، فيكون تأخيره حتى تحصل التوسيعة على من يخرجها ويمكن له أن يخرج زكاة الفطر. وأما الأضحى فيشرع أن يكون فعبادة الأضحى وعبادة عظيمة عبادة نسك، نسك تكون بعد صلاة العيد وهي مستقلة ليست تابعة، بخلاف زكاة الفطر فإنها تابعة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهي تابعة للصيام، بخلاف الهدايا والضحايا فهي عبادة مستقلة وتكون بعد صلاة العيد، فلهذا شرع التبكير حتى يبادر المسلمون إلى هذه العبادة العظيمة. أما ما يتعلق بالأثر فإنه رحمه الله لم يعزه كما هنا، لم يعزه لنفس الأصل. والأثر رواه الشافعي وعبد الرزاق، رواه الشافعي في مسنده وعبد الرزاق، لكن شيخهما هو محمد إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهذا متروك، بل اتهمه بعضهم عن أبي الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، وهذا إما منقطع وإما مرسل، يعني من جهة أبي حويث إما منقطع ومرسل، ثم في علة أعظم وهو محمد إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك، وقد جرحه بعضهم بما هو أعظم من هذا، هو أعظم من هذا. أما ما يتعلق بالعلة التي ذكروها فهذا محتمل، لكن يعلم أن زكاة الفطر يشرع تقديمها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، أو لا بأس بتقديمها قبل الفطر بيومين وثلاثة، وإن كان ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا المعنى أن تخرج المعنى في بيان وأنه لا تؤخر، لقوله عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبل، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، هذا معناه، فهو أمرها قبل الخروج إلى الصلاة، وليس هناك. والحد الذي قبل الصلاة قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، أو ثلاثة أيام كما في صحيح البخاري في يومين، أخرجها بيومين قبل العيد، وعند الموطأ في الموطأ ثلاثة أيام، ففي سعة في أدائها. والأضحى بعد الصلاة، وسيأتي أيضا حديث في هذا في الفرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى. وهنا وفي حديث رواه الإمام أحمد من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر عن ابن عباس عن عطاء رضي الله عنهم، وهو أثر جيد في هذا الباب، وأنا نقلته بإسناده عن أحمد أنه قال حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. فلم يقول عطاء قال فلم أدع أن أكل قبل أن أغدو، ومنذ سمعت ذلك عن ابن عباس فآكل من طرف الصريقة. قيل الصريقة والصريفة، الصريقة هي نوع أو كل ما يكون من الدقيق نحو ذلك مما يعمل منه الخبز، الأكلة أو أشرب الشربة من اللبن. فقلت: فعلى ما يؤول هذا؟ كأن القائل هو ابن جريج. قال: سمعه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى. الضحى ممدودة، المعنى أنهم يتأخرون في صلاة الفطر، فيقولون: نطعم لئلا نعجل عن صلاتنا. وهذا إسناد صحيح، فيقول: أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا أقوى مما ورد في هذا، وأنهم لا يخرجون حتى يمتد الضحى. في هذا دليل على أن، وهو أقوى مما تقدم، وإسناده على رسمهما، لأنه يعني من رواية ابن جريج عن عطاء، وقد صرح بالسماع، وشيخ أحمد هو عبد الرزاق، وفيه أنهم قال: حتى لا نعجل عن صلاتنا، فذكر علة غير علة مذكورة. وكأن العلة والله أعلم عن في هذا الخبر هو أنهم يطعمون من جهة، أولا أنه مبادرة إلى الفطر، لأنهم كانوا بالأمس في هذا اليوم صائمين، وفي هذا اليوم هم مفطرون. لكن هنا علة قد تكون هي المقصود، وقد تكون علة أخرى، ويتتفق مع ما جاء في الأدلة من جهة أنه لا يذهب إلى صلاته وفي نفسه شيء، إن من فقه الرجل إقباله على حاجة ثم إقباله على صلاته، ما دام أنه يشرع الأكل، ما دام أن سنة عليه الصلاة والسلام هو الأكل في هذا اليوم، فيشرع الأكل ويأخذ ما تيسر حتى يقبل على صلاته. ولهذا قال: حتى لا نعجل عن صلاتنا، لأنه كان من عادتهم أنهم يأكلون ويبادرون إلى الفطر من أول النهار. هذه هي غدوتهم من أول النهار، فقد بعد صلاة الفجر، ربما قبل ذلك، بعضهم ربما يكون قبل صلاة الفجر. فلهذا إذا تأخروا عن عادتهم في هذا قد يشتد عليهم، لأنهم، ولا شك أن الإنسان حين يتغير عن عادته أو يعرض له تغير عادته في وجبته قد يشق عليه ذلك، وقد لا يحضر في صلاته. فلهذا قال: حتى لا نعجل عن صلاتنا، لا نعجل عن صلاتنا، وهذا في عيد الفطر. فدل على أنه في عيد الأضحى، في عيد الأضحى أنه حتى لا يحصل انشغال عن الصلاة، وأن المشروع والسنة هو إذا كان له أضحية أن يكون أكله من أضحيته، أن يبادر إلى الصلاة وأن يبكر بالصلاة، والتبكير بالصلاة لأنه في هذه في الفطر يأكل حتى لا يعجل عن صلاته. لكن في عيد الأضحى يكون تناوله وأكله من أضحيته، ويعجل بما يتيسر. وجاء في الوعي عند البيهقي، ولعل يأتي شرعه إن شاء الله، أنه يأكل من كبدها. فلهذا كان من المعنى والحكمة أن يعجل الصلاة حتى يعجل إلى أضحيته. قال رحمه الله: فصل. ويسن أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ويمسك في الأضحى حتى يصلي، لما روى بريدة. بريدة هو بالحصيب الأسلم، توفى سنة 63 للهجرة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه الترمذي، وهذا رواه أحمد والترمذي، وهم من رواية ثواب بن عتبة المهري، ثواب عن عبد الله ابن عن سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة ابن الحصيب. ثواب بن عتبة المهري قال في التقريب إنه مقبول، لكن هذا بالنظر في التهذيب غير مقبول، والصواب أنه صدوق، وربما يصل درجة الثقة، فالحديث إسناده جيد، إسناده جيد. وفيه أنه كان لا يخرج يوم كما في الحديث لا يخرج حتى يفطر، ولا يفطر يوم النحر حتى يصلي. جاء عند أحمد من رواية عقبة بن عبد الله بن الأصم، عقبة بن عبد الله الأصم عن عبد الله بن ريدة عن أبيه وهو متابع لثواب بن عتبة المهري أنه ذكر هذا الحديث وزاد: ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي فيأكل من أضحيته، يأكل من أضحيته. لكن هذه الزيادة في ثبوتها نظر رواية عقبة بن عبد الله الأصم وهو ضعيف، إنما في رواية أبو بريدة واضح أنه حتى يصلي، وكأنه يعني أنت يسمى أضحية فلا بأس، لكن زيادة حتى يأكل أضحيته ثابت. والأظهر والله أعلم أنه قد خص الأضحية تتأخر أضحية، لكن إن بادر بها وتناول منها وخاصة من كبدها، والذي جاء في رواية عند البيهقي أنه يأكل من كبد أضحيته، والأخبار في هذا كلها ضعيفة. والثابت أنه يطعم بعدما يصلي عليه الصلاة والسلام من صلاة الأضحى. قال: ويفطر على تمرات وتر، على تمرات وتر، لما ويصلح وترا، تمرات وتر حال كونها وترا، وتر على أنه نعت لتمرات. ولما روى أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري. وفي لفظ: يأكلهن وترا، وهذه رواية معلقة عن رجاء بن مرجع مجزوما بها، وقد وصلها البخاري في الأدب المفرد، قال: ويأكلهن أفرادا، ويأكلهن أفرادا. فيه أيضا: وعند ابن حبان ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر، المقصود أنه يأكلهن وترا عليه الصلاة والسلام. والله وتر يحب الوتر، والله وتر يحب الوتر. نعم. وهذه وحديث أنس رضي الله عنه هو أصح ما ورد في هذا الباب، يليه حديث بريدة المتقدم. فصل: والسنة أن يصليها في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها فيه. وهذا ثابت الصحيحين من حديث سعيد الخدري وغيره، وحديث البراء وغيره، كلها أنه كان عليه الصلاة والسلام يغدو إلى المصلى ويصلي صلاة العيد فيه، وذلك أنها اجتماع عظيم تكون في موضع ظاهر، ولهذا أمر بإخراج النساء والحية ذوات الخدور حتى يتسع المكان ويكون مشهدا ومشعرا عظيما. ويستحب أن يستخلف على ضعفة الناس من يصلي بهم في الجامع، لأن علي رضي الله عنه استخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس في المسجد. وهذا الأثر راجعته وهو موجود عند ابن شيبة من نحو ثلاثة طرق، وفي أسانيدها ضعف، بعضها ضعف يسير وبعضها ظاهر إسنادها الصحة، لكن محتمل من جهة السماع، وليس فيها تصريح، ليس في واحد منها تصريح بأنه استخلف أبا مسعود، إنما استخلف رجلا. والحديث بطرقه إما صحيح أو صحيح لغيره، صحيح لغيره لأنه روى عن طرق عن علي رضي الله عنه. وهل يصلي المستخلف ركعتين أو أربعا على روايتين بناء على اختلاف الروايات في فعل أبي مسعود؟ فقد روي أنه صلى بهم ركعتين، وروي أنه صلى بهم أربعا، وركعتين رواها ابن أبي شيبة، وكذلك رواية الأربع رواها ابن أبي شيبة، والأظهر والله أعلم أنها ركعتان، أنها تصلى ركعتان. وإن كان عند ابن أبي شيبة أيضا من طريق آخر أنه قال يصلي أربعا ركعتان للصلاة وركعتان لمكان الجبانة، لمكان الجبالة، لأن صلاة لأنه لم يخرج إلى الصحراء فزيد ركعة، لكن هذا في نظر، قد يقتضي أنه إذا لم يصلى في الصحراء أن تصلى أن يصليها أربعا، وهذا قد ينتقض بالصلاة في الحرم. فالعلماء أجمعوا على أن صلاة على أن المستحب والصلاة في الحرم، ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلى إلا في الحرم في أيام العيد، ولم يكن يتيسر الخروج إلى الصحراء، فلهذا الأظهر أنها تصلى أن تصلى أن يصليها ركعتين. نعم، وروي أنه صلى أربعا، وهذا أيضا عند ابن أبي شيبة، لكن كله ليس فيه تعيين أبي مسعود أنه وكل. وإن كان عذر من مطر ونحوه صلى في المسجد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه داود. وهذا الأثر رواه هريرة، والحديث لا يصح من رواية عيسى بن عبد العلاء الفروي وهو ضعيف، عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب وهو مجهول، فالخبر لا يصح. ولو ثبت دليل يخالف ما تقدم، لأنه صلى بهم ولم يذكر أنه صلى ركعتين، فالأظهر أنه ثبت أن صلاة العيد على حالها أنها ركعتان. ويحتمل والله أعلم أنه حين الاستخلاف، أما حين يصلي الإمام في الصحراء فتقام الصلاة في صلاة العيد لا تصلى، إذا صليت في الصحراء لا تصلى، لكن لو صليت في البلد ولم يتيسر للضعفة والضعف نحو ذلك، أنهم يصلون أربعا على هذا القول. لكن اختلاف الروايات في هذا، وأن رواية جعلها أربع والركعتان مكان جبالة، رواية لا تثبت. قال رحمه الله: فصل. ويسن الاغتسال للعيد والطيب، والطيب والتنظيف والسواك، وأن يلبس أحسن ثيابه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة جمعة من الجمعة: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. هذا الأثر رواه مالك بسند صحيح عن عبيد بن السباق مرسلا، ورواه ابن ماجه موصولا بذكر ابن عباس، عبيد السباق عن عباس من رواية علي بن غراب الفزاري، وعن صالح ابن أبي الأخضر، وفيه ضعف، لكن قوله هو أخذ المصنف بقوله جعله الله عيدا، فعلل ذلك بكونه يوم عيد، وكونه يوم عيد فعيد الفطر أولى بهذا، وأنه يغتسل ويتطيب ويتنظف ويتسوق. أما ما يتعلق بالتنظف والتطيب هذا مشروع على كل حال، لكن الاغتسال هذا موضع نظر، وهذا ثبت جاء عن بعض السلف وجاء عن بعض الصحابة وفيه نظر، وذلك أن قصد الاغتسال عبادة، فالاغتسال الجمعة مشروع سواء كان نظيف البدن أو كان في بدنه أثر من أذى، فإنه يتأكد في حق الغسل على خلاف في غسل الجمعة. أما العيد إن كان اغتساله لأجل التنظف من أثر وعرق وسخ، هذا مشروع، لأنه يشرع اغتسال في الاجتماعات وفي لقاء إخوانه، هذا مشروع. فكيف إذا كان في لقائهم في عيد الفطر واجتماع في عيد الفطر؟ كما أنه إذا لو أراد درسا، حضور درس مثلا، حضور محاضرة يشرع ويتهيأ، ولو احتاج إلى الاغتسال لكونه عانى عملا فإنه يشرع الاغتسال، لا لأن الاغتسال مشروع للدرس ولحضور هذا الاجتماع، لا، لكونه مشروع له أن يلقى إخوانه طيب البدن طيب الرائحة، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، أدلة في هذا كثيرة. لكن تخصيص غسل فإذا قيل إنه يشرع اغتسال فالمعنى أنه يشرع اغتسال سواء كان بدن نظيف أو لم يكن نظيف، يعني ولو كان اغتسل وتنظف ثم حضر العيد ولم يكن بين اغتساله ويوم عيد إلا وقت يسير يشرع أن يغتسل ثانية، لأنه اغتسال في غير وقت العيد مثلا. لكن الصحيح أنه إذا كان بدنه نظيفا متحيّن فيتهيأ تنظف بما سوى ذلك من الثياب الحسنة والطيب ونحو ذلك. ولأن هذا يوم يشرع في الاجتماع للصلاة فأشبه الجمعة، فأشبه الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في الجمعة، ومثل هذه العبادات، هذه العبادات خاصة أن الغسل وقصد الاغتسال جاء في حق الجمعة، فهل يقاس عليه في الجمعة من كل وجه ويكون تأكده واجب؟ النبي قال غسل واجب على كل محتلم، هل يقال هذا في العيد أو يفرق بين العيد؟ بل إذا قيل بهذا قد يقال في حق في العيد آكد وآكد، آكد لأن الاجتماع فيها آكد، لكنه ورد نصا في الجمعة دون العيد. إنما اغتسال مشروع لأجل التنظف عند الحاجة إليه. نعم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر، وهذا رواه الطبراني ورواه ابن سعد، لكن الأثر في ثبوت نظر. وقد رجح ابن رجب المرسل، رجح ابن رجب المرسل لضعف في سنده، ولأنه جاء من طريق آخر مرسل أصح من المتصل، لكن كونه كان يعتم ويلبس بدن أحمر هو مأخوذ من أدلة المخفى، من جهة المعنى صحيح، من جهة المعنى صحيح. هناك دليل في الصحيحين أثبت من هذا الخبر، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع في السوق، فقال يا رسول الله ابتع هذه للوفد والعيدين، الوفد والعيد، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له. الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قره على قوله للوفد والعيد، إنما استنكر الجبة أو الحلة لأنها سيراء، فيها سيور حرير، يسير حرير، فدل على أن التهيؤ للعيدين بالثياب الحسنة والتطيب نحو ذلك أمر مشروع، إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العباد. وهذا التفصيل في نظر كأنه يقول يشرع أن يلبس ثيابا حسنة نظيفة إذا لم يكن معتكفا، ما إذا كان معتكفا فيخرج في ثياب اعتكافه، هذا مقتضى عبارته. وهذا التفصيل تفصيل مهم يحتاج إلى دليل، كيف يقال بهذا التفصيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف كل عام، كان إلا عاما واحدا، ومع ذلك كان يتهيأ للعيد ولم يكن يخرج في ثياب اعتكاف، على ظاهر الأخبار عنه وعلى ظاهر حديث عمر رضي الله عنه في لو كان يعلم أنه يخرج في ثياب اعتكاف لم يقل له عليه، لم يقل له رضي الله عنه، لأنه من أعلم الناس به وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في العيدين لم يقل له تتجمل بها للوفد والعيد، لأنه إذا كان يخرج في ثياب اعتكاف فلا يقول عيد، لأن قوله العيد يشمل عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. فقولهم لهذا لم يذكروا فيه إلا تعليلا ضعيف ليبقى عليه أثر العبادة، ليبقى عليه أثر. ومن قال إن أثر العبادة في الثوب؟ من قال؟ لأن المعتكف يشرع له تغيير ثيابه، المعتكف نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبقي أثر ما يعلق ببدنه، بل كان يرجي رأسه، لأنه عليه الصلاة كان يصلي وكان يسجد وقد يعلق ببدنه شيء من سجوده، ومع ذلك كانت عائشة ترجله وهو معتكف يدني رأسه إليها ويرجله، فإذا كان يرجل الشعر يرجل الشعر الذي يستره في الغالب بالمعمة، فكيف بالبدن الظاهر؟ بدن الظاهر من باب أولى أن عنايته به أعظم عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا من جهة المعنى ولا من جهة الأثر هذا التعليل ضعيف. فصل: يستحب أن يبكر إليها المأموم ماشيا مظهرا للتكبير، لأن عليا رضي الله عنه قال: من السنة أن يأتي العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ولأنه أعظم للأجر، ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. إذن ذكر رحمه الله أنه يستحب أن يبكر المأموم ماشيا ظاهرة، وهذا صحيح، لأن التبكير إلى الصلوات مشروع في جميع الصلوات، وكان الغدو إليها والتبكير إليها مشروع بالتبكير إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الجمعة: بكر وابتكر، فيشرع التبكير إليها والمبادرة إليها، ولأن في التبكير إليها مبادرة إلى إظهار التكبير، إظهار التكبير فيكبر ويغدو، وكان الصحابة يغدو ويكبرون، وهذا ظاهر خصوصا في تكبير الأضحى، وقد بوب عليه البخاري وذكر آثارا عن ابن عمر وأبي هريرة وعمر رضي الله عنه في الجهر بالتكبير، وكان عمر يكبر في قبته حتى ترتج منا تكبيرا، فهكذا كان هديهم رضي الله عنه. فهذا هو السنة في إظهار التكبير والجهر به. أما قوله في حديث علي من رضي الله عنه من السنة أن يأتي العيد ماشيا، هذا رواه الترمذي برواية الحارث الأعور، برواية شريك عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور، شريك عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور، وهذا الحديث له علل ثلاث، لعلل ثلاث أشدها أنهم رواية الحارث عبد الله الأعور وهو ضعيف حتى اتهمه بعضهم، وشريك فيه ضعف شريك عبد الله النخعي، وأبو إسحاق فيه تدريس، فيه ثلاث علل، لكن هو باق على الأصل من جهة أنه يشرع المشي إليها، وتدخل في عموم الأدلة في مشروعية المشي، في مشروعية المشي إلى العبادات. وقال حديث اليوم: ولأنه أعظم للأجر، أعظم للأجر، لأنه حين يضع خطوة يمشي خطوة ويرفع قدما يكتب له ذلك أجر في رفعه وفي وضعه، وتحط عنه خطيئة، ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي مباشرة إلى مصلى إلى المنبر ويبادر عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، هكذا ذكروا كان يبادر، وكان يقول كما في الصحيحين حديث البراء حديث أبي سعيد إن حديث البراء إن أول ما نفعله في يومنا هذا أن نغدو إلى نصلي ثم ننحر، أول ما نفعل أن نصلي ثم ننحر، وهكذا هديه عليه الصلاة والسلام في الجمعة كان يأتي مباشرة ثم يصعد إلى المنبر عليه الصلاة والسلام. أما في هذا في الجمعة يبدأ بالخطبة، أما في العيدين فكان يبدأ بالصلاة، كان يصلي أولا ثم يخطب بعد ذلك، والاستسقاء جاء فيه الأمران، جاء هذا وهذا سيأتي إن شاء الله، جاء تقديم الخطبة وجاء تقديم الصلاة. ولا الإمام ينتظر ولا ينتظر، الناس يتقدموا وينتظرون حتى يخرج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما صحيح: حتى يخرج الإمام ثم صلى ما كتب له حتى يخرج، غفر له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام، قال حتى يخرج الإمام، ويبين أنه لا يأتي الإمام إلا وقت الصلاة. وذهب بعض أهل العلم من الشافعية إلى أنه يشرع للإمام التقدم، خصوصا يوم الخطبة يوم الجمعة يشرع يتقدم وأن يبكر ويصعد عند الوقت إذا كان في خطبة الجمعة، وكذلك إذا كان يوم عيد يريد عبادة الصلاة، لكن الأظهر والله أعلم هو الهدي، هو هديه عليه الصلاة والسلام، وليس العبرة بكذا يعني في هذا اليوم يعني مثلا بكثرة العمل أو المشقة، العبرة بالاتباع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد الخدري ذاك الرجل لك الأجر مرتين، وقال لذاك الذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. ولا شك والذي صاب السنة صلىها مرة واحدة، لا شك أن إصابة السنة أعظم وأعظم، إنما يكون كثرة العمل مطلوبا وما يؤجر عليه إذا كان من ضرورة أداء هذا العمل وفي السبيل إليه، فأنه لا يمكن أن يتأتى هذا العمل إلا بهذه المشقة، كما في قوله سبحانه وتعالى وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ففي هذه الحالة لا بأس، فيكتب له أجره بقدر ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لحديث عائشة إن أجرك على قدر نصبك، فالأجر ليس على قدر المشقة، إنما على قدر الأثر والمصلحة العائدة من العمل. وإذا غدا من طريق رجع في غيره، لأن جابرا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري، وهذا هو الصحيح رواه البخاري، وذكره البخاري وعله من رواية سعيد بن الحارث، هو سمرية سعيد بن الحارث عن جابر، وذكر رواية سعيد بن الحارث عن أبي هريرة، وهكذا أخرجه الترمذي، لكن الصواب أنه من روايته عن جابر بن عبد الله، وأنه إذا كان يوم عيد خالف الطريق. فهذه الرواية محتملة، ليس فيها أنه راكب أو ماشي، وإن كان قد يقال يعني أنه والله أعلم لو كان راكب لذكروه، لو كان راكبا لا ذكروا أنه ركب عليه الصلاة والسلام فيما يظهر، لكن الله أعلم، الله أعلم، لا يعني يتقول في هذا، لا يجزم بشيء بأنه كان راكب أو كان ماشي. وإن كان البخاري رحمه الله ذكر قال باب الركوب والمشي إلى العيد، فسوى بينهما وذكر في هذا أثر ابن عمر وغيره في هذا، أو باب الوضوء إلى العيد راكبا أو ماشيا. نعم، لكن أهل العلم ذكروا أن المشي أفضل، قالوا إن هذا هو الأصل. وإن كان عليه الصلاة والسلام يركب أحيانا إلى الجبانة وإلى موضع الجنائز، فكان عليه الصلاة والسلام ربما ركب إذا رجع، وكان لا يترك الركوب إلا لسبب، كما قال عليه الصلاة والسلام لم أكل، حديث ثوبان، لم أكل لأركب والملائكة يمشون، والملائكة يمشون. فلما فرغ من جنازة أبي الدحداح ركب، أتي عليه الصلاة والسلام بدابة أو فرس، فركب عليه الصلاة والسلام. فصل. قال ابن حامد ويستحب خروج النساء لما روت أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض والحيض، ويتقدم وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. واختلف في اعتزال الحيض، وهل هو لأجل أنه مسجد وأنهن لا يدخلن المسجد، والأظهر والله أعلم أن اعتزالهن الحيض في المصلى لأجل الصلاة، حتى لا ضيقن على أخواتهن المصليات، وإلا فالأظهر أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد. ويقال فأما الحية فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال القاضي وظاهر كلام، وبعضهم يقول إن المصلى في ذلك اليوم يكون حكمه حكم المسجد، في ذلك اليوم يكون حكم المسجد، والله أعلم. قال القاضي وظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب، يعني خروج النساء وخروج الحيض وهذا فيه نظر، والأظهر أنه مستحب لحديث أم عطية. وهذه المسألة ذكرها في المغني رحمه الله وذكر الخلاف فيها، وذكر عن أحمد رحمه الله أيضا كلام القاضي، ولكن قال صاحب قدامة رحمه الله: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. رحمه الله، هذا الواجب، سنة رسول الله حق أن تتبع، مع أنه حكى قولي أحمد. هذا يبين أن أهل العلم كبار العلم لم يكونوا متعصبين، ولهذا خالف ما نقل أو ما نقله القاضي في ظاهر كلام أحمد رحمه الله عليه. فصل: وليس لها أذان ولا إقامة، لما روى عطاء قال: أخبرني جابر رضي الله عنه أن ألا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. متفق عليه، لكن هذا اللفظ لمسلم. وجاء أيضا عدة أخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة. رواه مسلم. وهذا هو الواجب، لأن صلوات أقسام، منها صلاة ينادى لها بأعظم نداء وهي الصلوات الخمس بالأذان والإقامة في اليوم والليلة خمس مرات، وهذه الصلوات الخمس. ومنها صلاة ينادى لها بقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وهذا في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث عائشة عند البخاري عنهم رضي الله عنهم يقال بهذا. ومنها صلوات لا يشرع لا هذا ولا هذا، مثل التراويح ومثل الجنائز ونحو ذلك، فهذا هو الواجب، وهي هذه السنة، والخير والفلاح اتباع السنة في مثل هذا، فلا ينادى لها. وإن قال بعضها العلم ينادى لها، وهذا كله خلاف هذه عليه الصلاة والسلام، وخلاف المعنى في صلاة العيد، الناس قد تهيئوا وهم مستعدون لها متهيئون لها. فصل: وصلاة العيد ركعتان، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله، يعني سورة الفاتحة وسورة، ويجهر بالقراءة بلا خلاف. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، وهو أحمد في المسند. وهذا أيضا تقدم وقد رواه النسائي، وفيه الخلاف في هل هو من رواية ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر، أو أن ذكر كعب بن عجرة وهم، وأن الصواب فيه عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، ورجحه بعضهم وقالوا إنه منقطع. لكن هذا محل اتفاق في صلاة الفطر، وأنها ركعتان سائر الصلوات. ويسن أن يقرأ فيهما بسبح، وهل أتاك حديث الغاشية حيث نعمان بشير وهما قرأ أجزاء. وهذا حديث نعمان بشير أنه كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، في الجمعة والعيدين بسبح والغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما فيهما. وفي صحيح مسلم من رواية عمر رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي عن هذا اليوم العيد بأي شيء كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بقاف واقتربت. ومن رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وأنه ذكر أن عمر رضي الله عنه سأل أبو واقد، وعله بعضهم بالانقطاع لأن عبيد الله بن عبد الله عتبة لم يدرك عمر رضي الله عنه، لكن رواه مسلم من رواية عبيد الله عن أبي واقد وهو متصل، وبهذا اندفع تعليله. ويكبر في الأولى 7 تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. رواه أبو داود. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. هذا وقع في خلاف ابن حزم وجماعة، يقول 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، والجمهور يقولون 6 زوائد ليس 7 زوائد، وهذا هو الظاهر. تقول 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، استثنت تكبيرتي الركوع، فدل على أن ما سواها معدود. أما تكبيرة القيام من السجود الركعة الثانية فهذه ليست في حال، هذه التكبيرة في حال القيام من الجلوس، أما تكبيرة الركوع فإنها في حال القيام إلى الركوع، فلهذا استثنتها رضي الله عنها. وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو، فهما حديثان عن عبد الله بن عمرو عن عائشة رضي الله عنه، والحديث صحيح، وفيه أن تكبيرات الزوائد 6 و5 خلافا لابن مسعود وحذيفة وابن موسى، جاء عنهم برواية فيها ضعف طريق أبي عائشة رجل فيه جهالة أنها 4 تكبيرات، والصواب ما قال الجمهور أنها 7 تكبيرات وتكبيرة الإحرام الأولى، و5 تكبيرات دون تكبيرة القيام من السجدة الثانية. ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لما روي عن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه، أنه كان يرفع يديه في مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، رواه الأثر وكذلك البيهقي، وفيه ضعف، لكن الأقوى في الأدلة في هذا يعني سبق الإشارة إلى هذا في درس مضى، وهو ما رفع اليدين في تكبيرات العيد، أنها ترفع، وذلك أن التكبير في العيد في حال القيام. وعائشة رضي الله عنها وابن عمرو قال إنه كان يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى، معلوم بلا خلاف أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى، فلو كان لا يرفع في 6 التي تليها لا كان بيانه فيما يظهر متعين، لأنها ذكرت التكبير في 7، فلما ذكرت الصفة القولية اقتضى أن تكون متفقة، فلما كانت متفقة في الصفة القولية اقتضى أن تكون متفقة في الصفة الفعلية. أيضا يدل على ذلك أن التكبير في حال القيام كله يكون مع الرفع، وثابت الصحيحين من حديث ابن عمر في الصلوات في الصلاة المفروضة، لأنه كان يكبر إذا وحال القيام، ويكبر إذا ركع، ويكبر حين يرفع من الركوع، ويكبر حين يقوم من التشهد إلى القيام، فدل على أن التكبير في حال القيام أو من حال القيام إلى الركوع، أو من الركوع إلى حال القيام أنه يرفع يديه. فإذا كان يرفع يديه في حال النزول من الرفع إلى الركوع، وفي حال الرفع من الركوع إلى القيام، فإن الرفع في القيام الخالص أولى، القيام الخالص أولى. وربما يشهد له أيضا رواية عند أبي داود، رواية جيدة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه من حيث ابن عمر في كل تكبيرة قبل الركوع أو نحو من هذا، وهي رواية جيدة من طريق فقيه الوليد، وقد صرح بالتحديث، وفيها إشارة إلى هذا. وهذا يبين، وهذا الإطلاق وإن كان قد يكون متبادل أن المراد به صلاة الفريضة، لكن إطلاق ابن عمر وما علم من حرص ابن عمر ومتابعة ابن عمر رضي الله عنه وما يقع وما هو معلوم في كلام العرب أنهم عند الإطلاق فإنهم يريدون جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، فإنه تدخل في ذلك صلاة العيد لأنها مشهد عظيم وشعار عظيم، وتستحضر في مثل هذا، تستحضر في مثل هذا. وإلا لو كان لا يرفع يديه لاستثنى، قال إلا العيدين، إلا العيدين. أيضا ثبت عن الصحابة عن ابن عمر وعن عند عبد الرزاق وعن ابن عباس عند سعيد بن منصور بن عمر إسناد الصحيح، وفيه أنه كان يرفع يديه في تكبير الجنازة، وهو قول الجمهور، قول الجمهور من الحنابلة والشافعية أنه كان يرفع يديه في تكبير الجنائز، وذلك أنه تكبير عن قيام، فالأثر والمعنى يقتضي ذلك. وأيضا يقويه ما ذكر عن عمر رضي الله عنه وإن كان في ضعف، ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما وسلم تسليما، لأنه يجمع ما ذكرنا. هذا لم يرد فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ثبت جاء عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى رضي الله عنهم، وقد رواه ابن المنذر وعبد الرزاق في مصنفه وبسنده لي، لكن رواه الطبراني من طريق آخر من رواية إبراهيم يزيد النخعي عن علقمة والمحامل في كتاب العيدين، وإسناده أقوى، ومنهم من صح هذا الإسناد، وفيه ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين كل تكبيرتين، وفيه أنه لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه أنه قد جاء العيد فماذا نصنع، فقال تقوم فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر سائر التكبيرات لكنه ذكر بأربع تكبيرات. فهذا الأثر إن ثبت هو اجتهاد، والذي يظهر من إطلاق الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن التكبيرات متواليات، لإطلاق حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم أنه كان يكبر سبع تكبيرات، وظاهر هذا أنها تكبيرات متواليات، وأن هذه هي القاعدة في الذكر المتوالي، ليس بينه بين أضعافه شيء، مثل تسبيح الركوع تسبيح السجود مثلا يكون ذكرا متواليا ليس بين أضعافه وأوساطه شيء، وهذا أولى. ولأن صلاة العيد أعظم العبادة فيها التكبير، أعظم العبادة فيها التكبير، فإذا كان التكبير فيها قبلها، إذا كان التكبير قبلها مشروع قبل الدخول فيها ففيها يتأكد، فكونه يعتني بالتكبير ويوالي التكبير ثم بعد ذلك يشرع في القراءة هذا أولى، هذا أولى. ثم أيضا فيما يظهر أنه لو كان عليه الصلاة والسلام يكبر أو يقول هذا الذكر، يقول هذا الذكر بين التكبيرات، لا شك أن هذا الذكر فيه نوع طول، فهو إما أن يقال يسكت، كان يسكت، وإما أن يقول هذا الذكر، وهذا لم ينقل وهذا لم ينقل وهذا لم ينقل، والصلاة لا سكوت فيها، الصلاة لا سكوت فيها، فلو كان يسكت سكوتا بقدر هذا الذكر المذكور لكان يسأل عليه الصلاة والسلام، وإذا كان سئل في سكوت واحد في أول الصلاة كما صحيح أبي هريرة رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، فكيف إذا كانت السكتات متواليات نحو ست سكتات مثلا في الركعة الأولى ولا يسألون، هذا يبعد. فالأظهر والله أعلم أنه يقول هذه التكبيرات متواليات، والمسألة فيها خلاف، والخلاف يتسع في هذا، مذهب أحمد الشافعي أنه يقوله، مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يشرع ذلك. قال رحمه الله وموضع التكبير بعد الاستفتاح، موضع التكبير بعد الاستفتاح وقبل الاستعادة والقراءة في الركعتين، موضع التكبير يعني أنه يكبر تكبيرة التكبير، يعني موضع التكبير الزوال، يعني حين يكبر تكبيرة الإحرام يستفتح، يكون الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ثم يكبر موضع التكبيرات الزوال تكبيرات، وقبل بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة، يعني أنه لا يستعيذ بعد الاستفتاح بل يستفتح ثم يكبر تكبيرات الزوال ثم بعد ذلك يستعيذ ثم يقرأ الفاتحة. ولهذا قال وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين. وعنه أنه قبل الاستفتاح أيضا، يعني وأنه أيضا قبل الاستفتاح يعني اللي هو التكبير يكون متواليا ويكون قبل الاستفتاح ويكون الاستفتاح بعده. اختار الخلال وصاحب والأول أولى، يعني بمعنى أن الاستفتاح قبل التكبير، وهذا هو الأظهر، لأن وعلله قال لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة، استفتاح لافتتاح الصلاة، ولهذا كان استفتاحها بعد التكبير كالقاعدة، على القاعدة والأصل في افتتاح الصلاة الصلوات المفروضة افتتاحها بعد تكبيرة الإحرام، كذلك أيضا صلاة العيد فيكون في أولها، والاستعادة للقراءة فتكون في أولها. إذن يكبر الإحرام ثم يستفتح ثم التكبيرات الزوائد الست في الأولى ثم يستعيد ثم يقرأ، لأن الاستفتاح لاستفتاح الصلاة فيكون بعد تكبيرة الإحرام، والاستعاذة لاستفتاح الفاتحة، استفتاح الفاتحة فيكون بعد التكبيرات الزوائد. وهذا يعني هو الذي يقتضيه المعنى، فيجعل استفتاح كل شيء في أوله، يستفتح الصلاة بالاستفتاح ويستفتح القراءة بالاستعاذة وبينهما التكبيرات الزوائد. نعم، لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة فيكون في أولها، والاستعادة للقراءة فتكون في أولها، وهذا هو الجاري والقاعدة في الصلاة. وعنه أنه يوالي بين القراءتين، يجعلهما في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبله، يعني يوالي بين القراءتين حين يقرأ من يفرغ التكبيرات ثم يقرأ، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية يقرأ، إذا قام الله أكبر يقرأ، ثم بعد الفراغ يكبر خمس تكبيرات. لكن هذا خلاف ما جاء في حديثين عن عائشة رضي الله عنه بن عبد الله عمر رضي الله عنه. نعم، وعنه أنه يوالي بين القراءتين، يجعلها في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير، والصواب أن التكبير في الثانية قبل القراءة، لما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا حذيفة وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم وليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير، فقال عبد الله بن مسعود تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر، قال وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك، وذكر الحديث. فقال أبو موسى وحذيفة الصدق وجه، وهذا الأثر هو المتقدم، هو الأثر المتقدم. وجه الأولى أنه، لكن اختلفت ألفاظه، وجه الأولى أنه تكبير في إحدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالأولى، هذا هو الصواب في هذه المسألة. فصل، وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمدا، وإن لا يؤثر على الصلاة تركها عمدا، يعني وعلى هذا يفرق بين من تركها سهوا، فعلى القاعدة إذا تركها سهوا فإنه يسجد للسهو لأن سنة تركها، ومن زاد أو ناقص سجد سجدتين، وإن والى بين التكبير كان جائزا كما تقدم في الرواية المنقولة عنه، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لأنه سنة. لو أنه تكبر الإحرام ثم نسي التكبير فقال الحمد لله رب العالمين ونسي الاستفتاح مثلا، نسي هذا كله، لم يعد هنا سنة، فلا يعود إليه بعد شروعه من قراءة الاستفتاح، وقيل يعود، لكن الأظهر أنه لا يعود إليه لأن شرع في الفاتحة. كالاستفتاح، كما لو نسي الاستفتاح فقرأ كبر لصلاة الظهر أو أي صلاة من الصلوات مفروضة، فلما كبر قال الحمد لله رب العالمين، فإنه لا يعود الاستفتاح. فصل. وإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعل ذلك. وهذا ورد في حديث رواه ابن ماجه فيه إسناده ضعف، بل إسناد ضعيف جدا، وجاء أيضا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وهذا صحيح موقوف عليه، وأنه يفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات، هذا صح ما ورد. وجاء في رواية عند ابن ماجة رواية سعد القرض، لكن في الأسانيد ضعفاء ومجاهيل فلا يصح الخبر، فهو ضعيف جدا في أنه خطب خطبتين، هذا من جهة. لكن جماهير العلماء، وحكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، حكى جمع كثير من أهل العلم الإجماع على أن خطبتين، أن العيد أو أن للعيد خطبتين، أن العيد خطبتين، حتى ابن حزم رحمه الله قال ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم العيد ثم ذهب إلى النساء وخطب، هذه يقال تنزل خطبتين، والأظهر الله أنها ليست خطبة الثانية، لكن ذكر الرجال ثم ذهب إلى النساء فخطبهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام. والآن يستغنى بذلك في أنه حين يكبر الرجال يخاطب النساء، لأن المكبر يبلغ النساء والرجال فتكون موعظة للجميع، فالنساء يسمعن الخطبة التي يخاطبها الرجال، والرجال يسمعون الخطبة التي يخاطب بها النساء، فتحصل فائدة للجميع وللجميع. قال وتفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء، يعني خطبة العيد، أحدها أن محلهما بعد الصلاة، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا في عدة إخبار صحيحين عن النبي عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصلي قبل الخطبة، كذا في صحيح مسلم من حديث في عيد الخدي. الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات، وهذا هو الأثر المتقدم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، لكن لم يثبت شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم قالوا يفتتحوا خطبة الجمعة بالحمد والثناء، وخطبة العيد بالتكبير، وكذلك خطبة الاستسقاء، خطبة الاستسقاء بالتكبير. والأظهر والله أعلم أن السنة أن يستفتح جميع الخطب بالحمد والثناء، والتفريق بين خطبة وخطبة لا دليل عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام علم خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، خطبة حاجة في كل الحاجات، هو حديث صحيح عند الخمسة. نعم. لما روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر حديث الذي عند ابن ماجه، كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكبر التكبير بين خطبتي العيد، بين خطبتي العيد، وهذا الخبر اللي بتقدم عند ابن ماجه وإسناده ضعيف. الثالث يعني من الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطر، ويبين لهم ما يخرجونه وقته وجنسه، وهذا المعنى أنه وإن كان قد في هذا الوقت قد انتهى إخراج زكاة الفطر، وزكاة الفطر تكون قبل ذلك، لكن هو يبين لهم ذلك، يشرع أن يبين لهم ذلك حتى يعلم الناس الأحكام، وإن كانوا قد أخرجوا هناك أحكام وحكم يكون فيها خير لمن يسمعها. وربع بعض الناس يحتاج إلى تبيين بعض الأمور التي عملها لا يدري، فيحضر الخطبة فيسمع الحكم هل أداؤه على الوجه الصحيح والذي أخرجه على الوجه الصحيح نحو ذلك، وربما القدر الذي أخرجه مثلا. أيضا بعض الناس ربما تأخر عن إخراج زكاة الفطر فيسمع الخطبة فيبين الخطيب هل يجزي أن يخرجها أو لا يخرجها، لأن يبين أحكام زكاة الفطر. بعض الناس قد يتركها نسيانا فيبين لهم أن من تركها نسيانا فإنه يخرجها ولا يضره بعد ذلك لأنه لم يكن مفرط. وبعض الناس ربما يكون إخراجه لها عن تفريط، يكون يلزمه أن يخرج لكنها لا تكون زكاة إنما تكون صدقة من الصدقات، وأن عليه يتوب من هذا الفعل. وبعض الناس ربما يكون أخرج زكاة الفطر لكن لم يوصلها إلى الفقير، فيبين الخطيب مثلا أنه إن كان الذي أخذها منه هو من أمره الفقير أن يستلم أن يسلمه يكون قد وصلت إلى الفقير، وإن كان هو أعطاها لوكيله هو المزكي أعطاها لوكيله وقال توصلها إلى الفقير فلم يوصلها فلا تجزئ لأنها في يد وكيله ليست في يد وكيل الفقير. فلا شك أن بيان هذه الأحكام نافع، وهي من العلم الذي يتبين للإنسان ويتبصر في أحكام زكاة الفطر. ولا بأس أن يبين بعض الأحكام التي يحتاجها المسلمون مما تكون أمور نزلت ونوازل، لكن أهم ما يكون هو بيان هذه الأحكام في زكاة الفطر وأحكام زكاة الفطر وما في هذا اليوم من العبادات، ويذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى وشكره على تمام النعمة بأداء هذه العبادة في عبادة الصوم وهذا الركن. الثالث أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطر ويبين لهم ما يخرجونه وقته. ويمكن أيضا هذا على قول من قال من أهل العلم، بعض العلم قال إن يجزي أن تخرج في سائر اليوم إلى غروب الشمس، هذا يجري على هذا، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أنها كما قال حديث عمر الصحيحين أمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويبين لهم ما يخرجونه وقته وجنسه. وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها ويحثهم على الإطعام منها. أما في الأضحية الأمر فيها واضح، الأمر لأنه لا أضحية إلا بعد صلاة العيد، ويحث على الإطعام منها لأنه وقت هذا النسك، فيشرع لهم تبيينه وبين لهم ما يجزي من الأضحية وأحكام تعلق بالأضاحي وتوزيع الأضاحي وسنة الأكل منها والإطعام منها وسنة المبادرة إليها وأحكام تتعلق بالذبيحة، آداب ذبح الذبيحة والسنن المتعلقة بها ونحو ذلك مما يكون واجبا أو مستحبا. الرابع، وهذا هو الفرق الرابع بين خطبتي العيد وخطبة الجمعة، أنهما سنة، يعني خطبتي العيدين سنة لا يجب استماعهما ولا الانصات لهما، وهذا فيه نظر، يظهر الله أنه قال لا يجب الحضور لهما ولا الحضور لهما. أما إذا كان يراد استماع لهم معنى أنه لا يسمع إليهما ينشغل عنهما هذا محتمل، لكن كونه ينشغل ويتكلم ويزعج غيره يظهر أن هذا لا يجوز. أما كونه ينصت لو أنه مثلا انشغل عنها بلا إزعاج ولا يشغل غيره فالأمر واسع، وإن كان قد حرم نفسه خيرا كثيرا، إنما سمع استماعه وسماعه خير عظيم. لما روى عبد الله بن السائب قال شهدت رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا الحديث ظاهر سناده أنه جيد، لأنه يعني ولد من الفضل موسى السناني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن السائب، عن عبد الله ابن السائب، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مرسلا، وكذلك رواه غيره عبد الرزاق المحاملي في كتاب العيد والعيدين له، وقد صحح أبو داود المرسل، قال والمرسل يعني أثبت وصح، وكذلك النسائي صحح المرسل، وكذلك أبو زرعة وغيره صحح المرسل، وقالوا إن الفضل موسى السناني وهم في هذا، وقد خالفه سفيان الثوري وجاء عنه برواية ثابتة، وإن كان جاء عن سفيان الثوري وأخرى موصولة، لكن لا تثبت عن سفيان الثوري، والثابت عن سفيان الثوري هو إرساله. وهذا الأثر ما وقع فيه خلاف بعض العلماء والحفاظ المتأخرين كابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي، يقول ما معناه إن الفضل موسى السيناني إمام ثقة ثبت فلا يوهم في وصله وإن كان خالفه غيره، لكن الجاري على طريقة الحفاظ المتقدم والعلل هي الطريقة الأولى. بالجملة هذا الخبر استدل به جمهور أهل العلم على أن سماع حضور الخطبة سنة وليس بواجب، فمن صلى له أن يجلس وهو أكمل وأفضل، وله أن يقوم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحب يجلس فيجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، أما أن يجلس ويشغل غيره فهذا يظهر لا يجوز له إذا ترتب عليه إشغال غيره وإزعاج غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قال خرج على أصحابه قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن في عبادة رفع الصوت بالقرآن، فكيف إذا كان ينشغل ويكون في غير عبادة والناس في عبادة؟ إنما الذي لا يجب عليه الاستماع، أما لو استمع مثلا وانشغل ولم يشغل غيره فلا شيء عليه، وإن كان كما تقدم قد حرم نفسه خيرا كثيرا. ويستحب أن يجلس عقب صعوده ليستريح، وقيل لا يجلس، وهذا هو الآخر، لأنه لا دليل على الجلوس، لا دليل على ذلك، إنما الجلوس الثابت إنما الجلوس ليكون في خطوة الجمعة، مع أن هذا محتمل، لكن هو الذي يضع يعني، لأنه جاء عند أبي داود من رواية العمر عن ابن عمر، من رواية العمر عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام جلس، والنبي عليه الصلاة والسلام جلس بين الخطبتين، فدل على أن الخطيب له الجلوس قبل يصلي ركعتين، بل لا يشرع له يصلي ركعتين إذا دخل المسجد، هذا مما استثني فيه خطيب الجمعة عن غيره من المصلين من يدخل المسجد، فيلزمه أن يصلي ركعتين قبل الجلوس. وقيل لا يجلس لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ولا أذانها هنا، وهذا هو الصحيح، المبادرة إليها لا حاجة، والعبادة مبنى على التوقيت ولم ينقل ذلك، فلهذا هذا أيضا مما تخالف فيه خطبتين وتخالف فيه خطبة العيدين الجمعة. نعم. فصل. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في مور الصلاة، لا في المسجد ولا في المصلى، وهذا موضع ما وقع فيه خلاف كثير، وثابت عن الصحابة عن ابن عباس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل العيد كما صحيح ولا بعدها. وبناء على من أخذ بمطلق هذا الأثر ومن هذه الأخبار وقالوا لا صلاة قبل العيد ولا بعدها سواء صلى في المصلى أو صلى في المسجد، ومن أهل من قالوا إن صلاة العيد صلى في المصلى في الصحراء، أما في والصحابة نقلوا ذلك في الصحراء، أما الصلاة في المسجد فلا حكم آخر، ولم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام في المسجد، لم يكن يصلي في المسجد بل كان يصلي في الصحراء. أما من صلى في المسجد فهو على خلاف الأصل ويكون للحاجة، والأصل أن من دخل المسجد صلي ركعتين، فإذا كان يصلي ركعتين للجمعة والإمام يخطب، الإمام يخطب في هذا الوقت يكون الاستماع للخطبة والإقبال الخطيب من أهم الأشياء وآكده. ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الداخل أن يصلي، بل لما جلس أمره أن يقوم فيصلي. فكونه لا يجلس حتى يصلي ركعتين في يوم العيد من باب أولى، هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. وعلى هذا عموم أو إطلاق الأخبار المراد به في غير المسجد. أما إذا كان في المصلى فإنه لا يصلي، لأنه هذا مما يبين الفرق بين المصلى والمسجد، صلى والمسجد لظاهر حديث. وفيه رد على من قال إن المصلى حكم حكم المسجد، لأنه ما نقل أنه صلى، وظاهر هذا النقل هو بيان هديه عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم اتبعوه في هذا. فالذي يظهر أن من جاء لا يصلي بل يجلس وينشغل بالعبادة التي هي وظيفة الوقت، العبادة التي هي وظيفة الوقت هي التكبير، فلا ينشغل عن وظيفة الوقت ما دام لا معارض لها. أما حين يدخل المسجد فالنصوص المطلقة بالأمر بالصلاة قبل الجلوس كما في الصحيح، والنهي عن الجلوس قبل الصلاة كما في الصحيح، لأنه جاء الأمر بالصلاة قبل الجلوس، وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة، وجاء الأمر منه عليه الصلاة والسلام في واقعة في الصحيحين لمن دخل المسجد، كما تقدم الحديث وسمي في صحيح مسلم سليك الغطفاني. فالأظهر أنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. جاء في حديث عن عبد الله بن عمرو ينظر هذا الخبر، لا استحضر صحته وراجعته لكن لم يتيسر لي من العثور عليه تماما، بعضهم عن جهل يا أحمد، وأنا رجعت إلى أحمد في بعض ألفاظ عبد الله بن عمرو، لكن ليس بهذا اللفظ، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، بعضهم عزاه إليه بهذا اللفظ. أنا ما وجدته يحتاج إلى بحث عن هذا الأثر عند أحمد أو غيره، إن كان جاء فهذا صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقوى هذا الأثر على العموم أو العموم النهي أو إطلاقه في كل حال، سواء صلي في المسجد أو غير المسجد. وإن كانت الأحاديث المنقولة في الصحيحين أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها، وهذا المراد هو المصلى، في المصلى، ويدل عليه أنه ليس عاما، لا يعني ليس عاما في كل مكان، وليس مطلقا، ليس مطلقا في كل مكان ولا عام في كل حال. أنه روى ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي قبل العيد، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. ظاهر الأخبار أنه قال لا لم يصلي قبل العيد ولا بعدها أنه ما صلى قبلها. ولهذا قال بعض العلماء من حنابل غيرهم إنه في هذا اليوم لا تشرع صلاة بعد العيد إلى زوال الشمس، لكن هذا فيه نظر، بل هو مخالف للأخبار الصحيحة في وصيته عليه الصلاة والسنة الضحى، في أخبار كثيرة، بل وصية خاصة لجمع من الصحابة لأبي هريرة الصحيحين ولأبي ذر في صحيح مسلم ولأبي الدرداء عند النسائي، وليطلاقات ويجزي من ذلك ركعتان من الضحى. وفي حديث أبي هريرة برواية عند البرقاني كل يوم، كل يوم. فالأظهر والله أعلم أن هذا في المصلى، أن هذا في المصلى لا يصلي قبلها ولا بعدها، لا يصلي قبلها ولا بعدها، لكن إذا أراد أن يصلي يرجع إلى بيته ويصلي ما شاء إلى أن تزول الشمس. قال رحمه الله ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة لا في المسجد ولا في المصلى إماما كان أو مأموما، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه، قال لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى من صلى ركعتين. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه من طريق عبد الله محمد بن عقيل، ومعلوم كلام أهل العلم فيه، وكثير من العلم قال إنه في درجة الحسن ما لم يخالف. قال بعض من هذه سنة عزيزة، سنة عزيزة، سنة عزيزة صحيحة. فصل. ومن سبق بالتكبير ومن سبق بالتكبير أو ببعضه لم يقضه، لم يقضه لأنه سنة فات محلها. وقال ابن عقيل يأتي به لأن محله القيام وقد أدركه، وقائف قد أدركه. والأظهر ما ذكر المصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه من جاء والإمام في التكبيرة الثالثة يكبر معه الثالثة ويوالي معه، أما أن يكبر فهذا يترتب عليه إما أن يخالفه التكبير، وإما أن يكبر وهو يقرأ، المترتب عليه مخالفة، ترتب عليه مخالفة وهي سنة فات محلها، فات محلها. وهذه السنة لا تقرأ، سنة فات محلها لا تقرأ في الصلاة، لكن لو ولأنها سنة تابعة، لكن لو فاتت تبعا صليت أو يؤتى بها، لكنها فاتت وهي تابعة، وهي تابعة ثم ينشغل، ثم منذ دخل ينشغل بالتكبير. والإنسان لو جاء والإمام، إذا كان الإنسان جاء والإمام قائم ثم ركع، ركع معه عند جماهير العلماء، بل حكى بعض الإجماع، ولا يقرأ الفاتحة، لا يقرأ الفاتحة ولا يشرع فيها ولا يتأخر عن ركوع، وإن كان قد يعلم أن الإمام سوف يطيل وقد يدرك الفاتحة، لا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا. وذلك أنها فات محلها، ودلت السنة على أنها تسقط في هذه الحالة، فما كان من التكبير من باب أولى أنه يفوت محله. فإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا، هذا لا خلاف، إذا كأنه يعني فرق كما تقدم، كما سبق في مسألة فوات الفاتحة أنه لا خلاف في هذا خاصة في المذهب. وإن أدركه في التشهد قام، إذا سلم فقضى ركعتين يكبر فيهما، وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. إذن هذه أحوال تتعلق بقضاء صلاة العيد، إذا كان قد أدركه أثناء الصلاة، أثناء الصلاة فأدركه في الركعة الأولى فما قبل يدخل معه الحالة التي هو فيها ولا يقضي شيء مضى، إن كان في التكبير يكبر معه ولا يقضي ما فات من التكبيرات، جاءه كل ركوع يركع معه ويسلم معه، فجاء وقد فاته التكبير جميع التكبيرات زوائد في هذه الحالة يقف معه، جاءه راكع يركع معه، وإذا سلم سلم معه، وتكون قد أدرك صلاة العيد. إن أدركه وقد فاته ركعة، فاتت الركعة الأولى اللي فيها سبع تكبيرات، فأدركت الركعة الثانية يكبر معه، معه في الركعة الثانية وهي الأولى في حق المأموم، ثم إذا سلم قام كم يكبر؟ يكبر خمسة، قال بعضهم كبر سبعا، لأن ما يقضيه هو أول صلاته، لكن الصحيح أن ما يقضيه آخر صلاته، فإذا قام يكبر خمسا، فيكون كبر خمسا في الأولى لأجل متابعة، كبر خمسا ثانية لأجل أنه يقضي آخر صلاته، يقضي آخر صلاته. وإن أدركه بعد الرفع من الثانية في هذه الحالة يقوم ويقضي، إذا قام ويقضي هل يقضيها ركعتين بلا تكبير كالنافلة، أو يقضيها مع التكبيرات؟ الصحيح أنه يقضيها مع التكبيرات، فيقوم ويكبر سبعا في الأولى ويكبر سبعا في الثانية. وإن أدركه وقد سلم منها فيصلي، فيقول رحمه الله سنة في هذه الحالة أن يستمع الخطبة، يستمع الخطبة ثم بعد الفراغ من الخطبة يقوم ويصلي، ولو صلى جماعة صلوها لا بأس أن يقضوا صلاة العيد. وفي صفة القضاء ثلاث روايات، إحداهن يقضيها على صفتها لحديث أنس، حديث أنس المتقدم رواية عبد الله بن أبي عتبة أنه صلى كصلاة أهل العيد، كصلاة أهل المصر وتكبيره، صلىها رضي الله عنه بأهله وأولاده سبع تكبيرات وخمس تكبيرات، هذا دليل أدلة الجمهور. ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها، ولأن القضاء يحكي الأداء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول النام عن صلاة ونسي فصليها إذا ذكرها فيقضيها على صفتها. ومن أراد أن يغير هذا مثلا يقول ما الدليل عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لا إله إلا الله، قال في الحديث هو حديث جيد، حديث جيد، قال إنها أيام عيد، قال يوم عرفة ويوم الجمعة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فجعل هذه الأيام أيام عيد، جعل هذه أيام أيام عيد. فأخذ من هذا كثير من أهل العلم أن أيام عيد خصوصا في الأضحى تمتد، فإذا كان يمتد فيصلي صلاة عيد. كذلك أيضا إذا فاتت صلاة عيد في يوم عيد الفطر فهذا اليوم يوم عيد، هذا اليوم يوم عيد، وإذا كان يوم عيد فإنه يصلي صلاة العيد، والناس يهنئ بعضهم بعضا بالعيد. وفي صفة القضاء نعم، لحديث أنس ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كغيرها. الثاني يصليها أربعا بسلام واحد إن أحب، وما يدل عليها أنه لو فاتت صلاة الفجر ولم يستيقظ لها إلا بعد طلوع الشمس، فالصحيح أن يصليها جهرا لأن القضاء يحكي الأداء. ولو فاتته صلاة الظهر فذكرها في الليل فإنه لا يجهر فيها، يصليها سرا سرية لأن القضاء يحكي الأداء وإن كان في خلاف. نعم، فهذه الفروع تدل على أن الأصل في القضاء أن يحكي الأداء، فإذا كان هذا في الصلاة المفروضة بلا خلاف فصلاة العيد اللي وقع فيها خلاف كذلك إن لم تكن من باب أولى. ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كغيرها. الثاني يصليها أربعا بسلام واحد، وإن أحب واحد إن أحب أو بسلامين لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من فاتته العيد فليصلي أربعا. هذا الأثر مشهور عن ابن مسعود، رواه ابن أبي شيبة من رواية الشعبي عن عبد الله ابن مسعود، وجاء عند ابن أبي شيبة من رواية الشعبي عن مسروق، لكنهم رواية الحجاج بن أرطات، لأنها عن الشعبي عن ابن مسعود منقطع ومتصل فيه ضعف. ورواه ابن المنذر من طريق آخر من رواية مطرف عبد الله بن الشخير عن الشعبي، لكن تبين بطريق آخر أن مطرف رواه عن الشعبي من طريق رجل. فالطرق إلى الشعلاء ابن مسعود مختلف وفيها خلاف، فلهذا قال ابن منذر إنه لا يثبت، ورد عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله وقال إنه ثبت عن ابن مسعود بأسانيد صحيحة. وقول هذا فيه نظر، قول بأسانيد صحيحة يفهم من أسانيد صحيحة، الأسانيد فيها انقطاع وبعضها فيها جهالة، النظر إلى اختلاف الطرق هذا محتمل، مع أن بعض الطرق ليست مختلفة، لأن طريق الشعبي عن المسعود طريق مسعود وطريق مسروق هذه تعود إلى طريق واحد، تعود يعني عادت إلى طريق واحد، يعني هي كلها من رواية الشعبي عن مسروق، الشعبي مسروق وهو متصل فيه ضعف، وهو منقطع وهو متصل فيه سند ضعف، وغير متصل كذلك علته الانقطاع. فمحتمل يقال إن هذا يبين أنه محفوظ عن ابن مسعود رضي الله عنه من جهة رواية حجاج، وأنه محفوظ بالطريق الآخر التي فيها ذلك الإبهام. نعم، قال وفيه أنه فيه من فاتته العيد فليصلي أربعا، ولأن صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعا كالجمعة. وهذا فيه نظر، إذ صلاة الجمعة لا تقضى وصلاة العيد تقضى، وكان القياس غير مطابق، فإلحاقها بالجمعة موضع نظر للفرق الكثير بينها وبين الجمعة، ولأن الجمعة لا تقضى كما تقدم، ولأن الجمعة لا يصليها الواحد ولا الجماعة إلا بشروط بخلاف صلاة العيد، ولأن خطبة العيد سنة وخطبة الجمعة فرض، خطبة الجمعة فرض، فلهذا الأظهر والله الأظهر والله يصل أنها تصلى ركعتان. والصاحب المغني رحمه الله قال يجوز أن يصليها أربعا، ويجوز أن يصلي أربعا موصولة، ويجوز أن يصليها أربعا مفصولة، ويجوز أن يصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد، يجوز أن يصليها ركعتين على صلاة النافلة. وسع فيها الأمر في هذا، والأظهر والله أعلم أنها تصلى ركعتان على صفة صلاة العيد، على صفة صلاة العيد، هذا هو الأظهر. الثالثة هو مخير بين ركعتين وأربع وأربع، لأنه تطوع نهار، وكانت الخيرة فيه إليه كالضحى، لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة فيه إليه. وهذا كما تقدم مبني على هذا الأثر، على هذا، وأنها ملحقة بالجمعة وأن له الخيرة فيه. والأظهر والله أن العيد شعار عظيم، وأنها عيد، وأنها إذا فاتت أنها صلى على صفته. وهذا هو المحفوظ عن أنس والمنقول عن ابن مسعود في ثبوته نظر، والقول الصحيح تؤيده الأدلة العامة لأن قضاء الصلاة يكون على صفتها، وأيضا ما جاء عن بعض الصحابة الدال على ذلك كما تقدم عن أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله: فصل. ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى: ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا في عيد الفطر. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق، حتى يسمع أهل الطريق. وهذا الأثر جاء عن علي رحمه الله عند ابن أذن من سويد بن عبد العزيز، وفيه ضعف، ورواه ابن أبي شيبة من طريق الحجاج ابن أرطات وهو مدلس. وهذا الحديث يدل على أنه محفوظ من هذين الطريقين عن علي رضي الله عنه، وفيه الجهر بالتكبير. وهذا منقول عن ابن عمر، وتقدم ذكر الآثار في هذا الباب عن عمر وعن ابن عمر وعن أبي هريرة في التكبير في عيد الأضحى، والمعنى في العيدين واحد. قال القاضي: والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه، وهكذا هو ظاهر السنة في ظاهر كتاب الله سبحانه: ولتكمل عدة ولتكبر الله على ما هداكم، مطلق. ولتكمل عدة، ولكمال عدة يكون برؤية هلاله، فبرؤية الهلال تكمل العدة، ويكون التكبير في ذلك اليوم إلى أن يخرج الإمام، يعني إلى للصلاة، إلى الصلاة. وظاهر أنه ليس فيه تكبير مقيد، بل هو تكبير مطلق، يعني لا يختص بأدبار الصلوات. وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج إلى الصلاة، وليكبر بعد صلاة العيد على روايتين. والأظهر والله أعلم أنه بعد صلاة العيد في صلاة الفطر انتهى وقت التكبير، وذلك أن التكبير يكون من ثبوت دخول شهر شوال يدخل العيد إلى الدخول في الصلاة. فصل. فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين: مطلق ومقيد. فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، لقوله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذا عند جماهير العلماء، وما صح عن ابن عباس عند البخاري معلقا، وهو أن التكبير في أيام العشر. وأما المقيد هو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد: بأي حديث تذهب؟ قال: إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قال: بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وقد روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام تشريق. التكبير في الأضحى من صبح يوم عرفة هذا في حق الآفاقيين، أو يقال في حق غير الحجاج، سواء كان من آفاقي من خارج مكة أو من أهل مكة، فالتكبير في حقه من فجر يوم عرفة عند عامة العلماء منهم حكى إجماع، وذكر الإمام أحمد رحمه الله من فجر يوم عرفة إلى العصر من اليوم الثالث عشر، وفي حق الحجاج من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر. الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: بأي حديث تذهب؟ هذا كان أهل العلم رحمه الله عليهم لا يقولون بالرأي في خاصة في هذا الباب، يقولون في هذا بالأخبار المنقولة والآثار في هذا الباب. قال أحمد رحمه الله قال بالإجماع، بالإجماع، والإجماع يكون عن شيء منقول، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وهذا وهذه الآثار صحت عن عمر وعلي، إسناده عند ابن شهاب إسنادين صحيحين، وعن ابن وعن ابن ما وعن علي رضي الله عنه بإسناد جيد، بإسناد لا بأس به جيد. أما عن عمر فإسناده فيه ضعف، إسناده عن عمر وكلها رواها ابن أبي شيبة هذه الآثار أربعة، عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله بالإجماع، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حين يفعلون هذا وهذا تكبير ويكون بالجهر به، لكن عمر رضي الله عنه ثابت البخاري مجزوما به من حيث التكبير المطلق، وجاء عن ابن عمر وأبي هريرة التكبير المطلق. فلهذا قال أحمد. أما رواية حديث جابر رضي الله عنه المرفوع في هذا وفيه أنه كبر من صبح يوم عرفة لما سلم صلاة الفجر والتفت إليه كبر عليه الصلاة والسلام، هذا التكبير نقول، ولكن هذا الخبر لا يصح، رواه الدارقطني من رواية عمرو بن شمر عن جابر بن الجعفي، جابر بن الجعفي متروك، أشد منه عمرو بن شمر، هذا متهم، متهم إلى كذاب، ومثل هذا الخبر لا يصح في هذا الباب، إن العمدة على الآثار في هذا وهي مأخوذة من الآيات المطلقة في هذا الباب، والصحابة رضي الله عنهم جاءت عنهم آثار بالتقييد، وهذا مما حكي فيه الإجماع، في حكي فيه الإجماع. وهذا أشار ابن رجب رحمه الله في بعض في مسائل، في مسائل لا أدري هو ذكرها هنا أو في غيرها، ذكر فتح الباري قرأته قديما له رحمه الله كلاما معناه كان يراجع أنه قد ينقل الإجماع أحيانا في مسائل لا يكون فيها نص بين، لا يكون فيها نص بين، لكن حين يتأمل يتبين الدليل الواضح في النظر في هذا الإجماع. ذكر شيئا من هذا رحمه الله. قال رحمه الله صفة التكبير المشروع الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود، مسعود هذا عن عن عن مسعود رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وكذلك رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود من طريق شريك عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق أنه علي رضي الله عنه قيل كيف كان يكبر علي، وأنه قيل لأبي إسحاق، قيل لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي يعني في هذا اليوم، فقال يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو كيف يكبر، يعني هذا المنقول هنا صفة التكبير، قيل كيف كان يكبر. أما أثر مسعود فكان يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وإسناد الصحيح رواية علي رضي الله عنه طريق شريك كما تقدم عن أبي إسحاق كذلك يصف التكبير. وجاء أيضا عن سلمان قال حافظ إنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، بإسناد صحيح نوحه من هذا. والأظهر والله أعلم أن صفة التكبير ونقول في هذا مختلفة حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء فيها خلاف، لكن هذا لا إشكال فيه، لأن القرآن والسنة جاءت مطلق في التكبير، فالأمر بالإكثار من التكبير والإطلاق في الأدلة في الآيات وفي النصوص مطلق. فالصحابة رضي الله عنهم نقل عنه نوع من التكبير، فمن شاء قال الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، شاء قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وزاد الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، وسبحان الله بكرة وأصيلا، كله من أنواع التكبير، والأمر في هذا كما يقول أهل العلم واسع ولله الحمد. قال أبو عبد الله اختياري، أبو عبد الله أحمد حنبل رحمه الله تكبير مسعود، يعني تثنية التكبير قول الله أكبر، الله أكبر، وكذلك حديث علي رضي الله عنه، وذكر مثل هذا، ولأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان، هذا يعني موضوع نظر، يعني يكون التكبير خارج الصلاة. المقصود الأصل الله أعلم أنه لا يقيد بعدد، بل يكبر ما شاء. وأفضل وأولى ما يقال في هذا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه، والأكثر أنه يكبر شفعا ثم يقول لا إله ثم يكبر شفعا، وإن كبر وترا ثم قال لا إله ثم كبر شفعا يكون مجموع وتر. فصل: وإن شاء أوتر في الأول والثاني، ثلاث تكبيرات وثلاث تكبيرات. فصل: وموضعه أدبار الصلوات المفروضات، ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها، فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة. وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم، وإن صلاها وحده فيه رواية إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليم الثاني، والثاني لا يكبر لأن ابن عمر كان يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود إنما التكبير على ما صلى في جماعة، ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة، وهذا الأثار ينظر في ثبوتها، والأظهر والله أعلم على القول بهذا. وهذا كما تقدم عن أحمد أنه إجماع أن التكبير يكون عقب الصلاة، فلو أنه فاتته مثلا في صلاة من الصلوات في هذه الأيام فقضى ركعة فإنه إذا سلم يكبر، ولو كان الناس قد فرغوا من التكبير. وكذلك على الصحيح لو فاتته الصلاة فإنه يكبر، لكن لو صلى ثم نسي التكبير ثم قام فالصحيح أنه يكبر حتى ولو قام، ويكبر ولو كان في طريقه، لكن إذا انشغل بعد ذلك ثم تذكر يكون تكبيره التكبير المطلق، لأنه في هذه الحال يكون التكبير المطلق. والمسافر كالمقيم في التكبير، والمرأة كالرجل. قال البخاري: النساء كنا يكبرن خلف أبان عثمان وعمر عبديز مع الرجال في المسجد. وهذا البخاري رواه معلقا رحمه الله: ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد أنها لا تكبر، والصواب أنها تكبر، لكن يعني إذا كانت وحدها تجهر بين النساء، وإن كانت مع الرجال فإنها لا بقدر ما تسمع من نفسه ومن حولها. ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر، وإن قضاها بعدها لم يكبر، لأن التكبير مقيد بالوقت، يعني إذا فاتت أيام التكبير كذلك، لكن في أيام التكبير يكبر. فصل: ويكبر مستقبل القبلة، فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر، لأن الحدث يقطع الصلاة، يكبر مستقبل القبلة، فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة. فيه نظر، التكبير يقطع الصلاة لكن لا يقطع الذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكره على كل أحيانه. فلو أنه مثلا بعد السلام مثلا حصل سبق الحديث يكبر، ليس من شرط هذا التكبير أن يكون على طهارة، وإن كان هو الأفضل، لكن ما دام شيء سبق باختياره فيكبر لا الحمد ولا شيء. وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد. والصواب أنه لا يقيد ما دام قريب من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سهى في الصلاة ثم خرج ثم رجع وأتم صلاته، فإذا كانت الصلاة لا تنقطع بالخروج من المسجد فالتكبير من باب أولى الذي هو خارج الصلاة. فإذا كان الذي داخل الصلاة لا ينفصل بخروجه المسجد، فالذي خارج الصلاة من باب أولى، وهو مستحب أيضا. ويستحب الاجتهاد بعمل الصالح في أيام العشر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منه في العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج جاء خاطئ، وفي الصحيح أيضا: يجاهد بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري. وهذا من أعظم الأخبار الواردة في هذا الباب، حتى استدل بعض العلم أن هذه الأيام العشر أفضل من عشر ذي الحجة، ومنهم من قال إن ليالي عشر ليالي إن هذه الأيام أفضل من عشر أخر رمضان، ومنهم من قال إن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وبياض النهار في عشر ذي الحجة أفضل من بياض النهار في عشر أواخر من رمضان. وهذا اختيار تقي الدين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.